علشان تضل مغموم. قول رأيك وانزل شارك ومعك عيلتك وولادك علشان نفرح ونبارك ويزيد الخير في بلادك. عن فرحتي مش هتنازل وهي مصر وشعبها نازل. عن فرحتي مش هتنازل وهي مصر وشعبها نازل. موتوا بغزكم يا عوازل المصري دوام منصور. ورأيك وانزل شارك ومعك عيلتك وولادك علشان نفرح ونبارك ويزيد الخير في بلادك. رايحة على فين يا بهية يا صحية من فجرية. رايحة على فين يا بهية يا صحية من الفجرية. رايحة العاصمة الإدارية أم شوارع بنور. رأيك وانزل شارك ومعك عيلتك وولادك علشان نفرح ونبارك ويزيد الخير في بلادك. هنكمل إنجازاتنا ربنا حارس خطواتنا. هنكمل إنجازاتنا ربنا حارس خطواتنا. والآخر يوم في حياتنا وإحنا في طريق النور. ورأيك وانزل شارك ومعك عيلتك وولادك علشان نفرح ونبارك ويزيد الخير في بلادك. مسلم ومسيحي بنعايد عالود وربنا شايد. مسلم ومسيحي بنعايد عالود وربنا شايد. ده وطننا ودمنا واحد بني اللي الحب جسور. رأيك وانزل شارك ومعك عيلتك وولادك علشان نفرح ونبارك ويزيد الخير في بلادك. رأيك وانزل شارك ومعك عيلتك وولادك. رأيك وانزل شارك ومعك عيلتك وولادك علشان نفرح ونبارك.